الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الوتر، تقدم لنا أن الوتر أن مذهب جمهور أهل العلم أنه سنة مؤكدة وأنه ليس بواجب، لكنه ما ينبغي تركه وينبغي المحافظة عليه، وإذا نام عنه الإنسان ينبغي قضاؤه، لكن ما يقضيه على بأنه وتر، وإنما يقضيه بأنه شفع، لأن الوتر ذهب المقصود منه. الغرض من الوتر أنك تصلي تختم صلاة الليل، تختمها بوتر، راح الليل ما عاد فيه ليل. إذا ما دام ما فيه ليل فأنت توتر ولكن بشفع، يعني إذا كنت توتر بواحدة صل ركعتين، إذا كنت توتر بثلاث صل أربع، توتر بخمس صل ست، وهكذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته الوتر قضاء، ولكن يقضيه شفعا لا وترا. وتقدم لنا أن الوتر أقله ركعة، وأنه لا يكره أن الإنسان يوتر بركعة واحدة، لكن كل ما كثر الوتر كل ما كان أفضل، وأن أكثره 11 ركعة، هذا أكثر الوتر، وأنه يصح أنه يصلى بسلام واحد قل أو كثر، ويصح أن يسلم من كل ركعتين، يصح هذا ويصح هذا، كله جاي. لكنهم فضلوا إن الإنسان إذا أوتر بثلاث أنه يصلي ركعتين ثم يصلي الثانية، يصلي ركعتين بسلام ثم يصلي الركعة الثانية بسلام آخر، وإذا أوتر بخمس أو سبع يسردها بسلام واحد، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أوتر بتسع يصلي ثمان ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، يقوم كأنه يصلي مغرب، يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يسلم. وإن أوتر بإحدى عشر فالأفضل ركعتين ركعتين، والحادية عشر وحدها، يعني هذا على وجه الفضيلة، هذا على وجه الفضيلة والاستحباب، وإلا فهو صلاة واحدة، سواء صليته بسلام واحد أو صليته بعدة سلام، هو صلاة، كأنك تصلي ظهر أو كأنك تصلي عصر أو كأنك تصلي مغرب، يعني كله، يعني كل حكم واحد. هذا هو أقل الكمال ثلاث ركعات، هذا هو أقل الكمال، إن الإنسان يوتر بثلاث ركعات. إن أراد أن يصليها بسلام واحد أجزأ، وإن أراد أن يصليها بسلامين أجزأ، وهو أفضل. لكنها تصلى كصلاة مغرب، هذا مكروه، وبعضهم يبطل الصلاة، أنه يعني يصلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم من دون سلام ويصلي الثالثة، هذا أقل الأحوال، أقل الأحوال الكراهة، لأن يعني هذه الصفة ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ورد أنها تصلى بسلام واحد أو تصلى بسلامين، وهو يعني مما يحافظ عليه. فعائشة رضي الله عنها تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحافظ على شيء لا في حضر ولا في سفر كما يحافظ على الوتر وركعتي الفجر، يعني راتبة الفجر، ما كان هذا يترك، أما ما عداهم من الرواتب لا، إذا سافر وصار يقصر الصلاة يتركها ما يصليها. عاد هنا يقول إذا أوتر بثلاث، إذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسورة سبح، يعني لو قرأ بغيرها جاز، لكن هذا الأفضل. وينبغي له أنه مثل ما يعني أنه يخلف، خصوصا إذا كان إمام، حتى لا يعتقد الناس أنه يجب أن تقرأ هذه السور. كل شيء يعني شرع على وجه الاستحباب ما ينبغي المداومة عليه، لأنه يظنون الناس أن هذا مثلا أن هذا الشيء واجب، وأنه مثل قراءة سورة السجدة بصلاة الفجر، قراءة مستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان. ولكن ينبغي أن الإنسان يتركها، خصوصا الإمام. الإمام حتى إيش؟ حتى لا تظن الناس أنه أن قراءة هاتين السورتين أنها واجبة، صلاة فجر يوم الجمعة. كل شيء يعني جاء على وجه الندب وعلى وجه الاستحباب ينبغي تركه بعض المرات، حتى يعلم أن هذا أمر غير لازم وغير واجب، وإنما هو شيء على إيش؟ على وجه الاستحباب. كذلك مثلا السنن اللي ما هي رواتب ما ينبغي للإنسان يداوم عليها، مثلا صلاة الضحى، لا ينبغي أن الإنسان يصلي الأيام ويترك اليوم واليومين، يتركها. مثلا رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر، هذا حديث ما ينبغي أنه كل عصر، لا يفك الواحد. يعني الأشياء اللي ما هي رواتب، ما هي الرواتب التي ستأتي إن شاء الله، لا ينبغي للإنسان أنه يلازم عليها كما يلازم على الرواتب، إلا يتركها شيء. ذوات الأسباب هي التي ما ينبغي تركها. الإنسان دخل المسجد ما ينبغي إلا يصلي ركعتين، توضأ يصلي ركعتين، وهكذا. فإذا أوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة السبح، سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بعد إيش؟ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة قل هو الله أحد، هكذا. ولو قرأ بغيرها أجزاء. أي نعم، هكذا ينبغي أنه يقرأها. ويقول وإذا فات بخروج وقته يقضيها الإنسان شفع، يقضي الشفع، لأنه جاء في الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا نسيت صلاة من الصلوات وقتها وقت ذكرها، هذا هو وقتها، يعني ما فاتت عليك، هو هذا هو الوقت. أو نام عنها، أخذه النوم هنا. بس كما أنه مثل ما قالوا إن الوتر فات المقصود منه، المقصود من الوتر وهو جعل آخر الليل وتر فات، لا إذا فات المقصود منه لا تفوت الصلاة، يصليها الإنسان، يصلي ما قدر، وله لازم أنه إذا كان يوتر بثلاث يصلي أربع، لا إذا صلى ركعتين صلاة أو زاد وصلى ست جاي. وفي هذه الحال، في حالة الوتر، ينبغي للإنسان أنه يقنت، سواء كان منفرد يصلي وحده أو يصلي بجماعة، ينبغي له يقنت. القنوت هذا له معاني كثيرة، من القنوت السكوت، ومن القنوت الطاعة، لكن المراد بالقنوت هنا الدعاء، هذا هو القنوت، المراد بالقنوت هنا الدعاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في وتره يقنت، وعلم الحسن ابن علي بن أبي طالب أن يقول في قنوته اللهم اهدنا في من هديت إلى آخر الدعاء، يعني معناه أن القنوت وهو الدعاء أنه مشروع ومستحب بعد الركعة الثالثة، بعد الركعة الثالثة من الوتر. وله لازم، لو أن الإنسان إذا قرأ قل هو الله أحد سجد صح وتره. القنوت هذا شيء يعني ما هو يعني لازم يكون في الوتر، لا أبدا، إن قنت فذاك وإن لم يقنت ما عليه، وإن نسيه ما سجد له ولا شيء. ينبغي له أنه يقنت وهو مخير بين أنه يقنت بعد قل هو الله أحد قبل الركوع أو بعد ما يرفع من الركوع، جائز هذا وهذا، بس فضلوا أنه يكون إيش، أنه يفصل عن القراءة وأنه يصير بعد الركوع، أنه يكون بعد ما يرفع الإنسان من الركوع أنه إيش، أنه يقنت يقول هذا الدعاء. والقنوت يكون بأي دعاء، بأي دعاء الإنسان يقنت يدعو فيه جائز، إلا أنه ورد في هذا الدعاء الذي النبي عليه الصلاة والسلام علمه الحسن ابن أبي علي ابن أبي طالب ابن علي ابن أبي طالب، فقال ويقنت في الثالثة بعد الركوع ندبا، يعني استحباب، إن قنت قبل الركوع جاز، ويقول جهرا يجهر حتى ولو كان الإنسان إيش منفرد، لو كنت منفرد بس إن كانت ما يعني تشوش وتشغل غيرك فأنت، أو مثلا أحد عندك نيم أو نحو ذلك، وإلا فأنت تقنت بينك وبينه. ويقول جهرا اللهم اهدني في من هديت، هذا إذا كان الإنسان وحده يقول اهدني، فإن كان جماعة فإن كان وراه مأمومين لا يقول اهدنا، لأنه يعتبر من الخيانة أن الإنسان أنه يدعو لنفسه والمأمومين يؤمنون على دعاء وهما يدعو إلا لنفسه، لا، ادع لنفسك ولمن خلفك من المأمومين. فيقول اللهم اهدني في من هديت، الهداية معناها الدلالة على الخير، هديت فلان يعني هديت الدلالة على الخير، هذه الهداية اللهم اهدني. وهي تشمل أمرين، تشمل أن الله يثبتك على ما أنت عليه من دين الإسلام، وتشمل بأنه يزيدك من الهداية. الهداية يعني ليست يعني نوع واحد، لا، هداية يعني مجال واسع، هداية أعظم من هداية. فأنت تسأل الله أمرين، تسأله الثبات على ما أنت عليه من عقيدة الدين الإسلامي، وتسأل أنه يزيدك من هذه الهداية، يزيدك منها. فتقول اللهم، والهداية نوعين، الهداية جاءت بالقرآن على نوعين، نوع للأنبياء والرسل والدعاة والمرشدين والعلماء لهم هذا، ونوع لا يملكها إلا الله. فالتي لا يملكها إلا الله هي هداية القلوب، يعني بمعنى تصريف القلب، هذا معنى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان عمه أبو طالب على الشرك، كان على الشرك، ولما حضرته الوفاة جاء عنده عليه الصلاة والسلام وقال يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يقوله قل كلمة أحاج لك عند الله، أقول ربي يا ربي إن عمي أسلم وإن تشهد شهادة الله، ولو ما كان صلى ولا صام ولا كذا، كافي أنه دخل بالدين، قل كلمة أحاج لك بها. ويجي يبي يقوله، ولكن عنده والعياذ بالله أبو جهل وعنده عبد الله بن أبي أمية قرنا سوء، إلى جاء يبي يقوله قال أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أبوه، أترغب عن ملة الأشياخ، هم من يمتنع. وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه ويقول له يا عماه قل كلمة حجك له، وهؤلاء يقول أترغب عن ملة عبد المطلب وملة الأشياخ، حتى مات على ملة عبد المطلب وعلى ملة الأشياخ والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكدر لأنه يحبه، يحبه كثير، يحب عمه أبو طالب لأنه يعني يدافع عنه ويحاج عنه ويحوطه ويمنعه وكان كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فنهي عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر لأبي طالب، نهي عن هذا. ونزلت تعزية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية هذه لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يملكها غيره من الأنبياء وكذا، ما يملك أحد هداية تصريف القلوب، إن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء. فهذه الهداية لا يملكها، لكن فيه هداية الدعاية الإرشاد والدلالة لا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فيها كذا. إذن هذه فالمراد هنا تشمل الأمرين: اللهم اهدني، تشمل إن الله سبحانه وتعالى يثبتك، وإن الله جل وعلا أيضا يدلك على طريق الخير. فأن تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا، فتقول: اللهم اهدني في من هديت، يعني إنك أنت هديت طائفة من عبادك، طائفة من عبادك هديتهم وبينت لهم ووفقتهم وكذا، اجعلني من هؤلاء المهتدين. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. العافية هذه أفضل شيء، إن الله سبحانه وتعالى يعافي الإنسان في دينه ويعافيه في بدنه ويعافيه في أهله ويعافيه في ماله ويعافيه يعني من جميع الشرور. وعافني في من عافيت، كما عافيت وسلمت ناس من عبيدك ومن خلقك فاجعلني ممن عافيت، عافني في هذا وعافني في من عافيت. العفاء كون الله سبحانه وتعالى يعافيك من الناس ويعافيهم منك وتسالم منهم ومن شرورهم ومن كذا، هذه يعني فائدة كبيرة ونعمة عظيمة. وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، الولي ضد العدو، يعني اجعلني من أوليائك ممن توليته وحدته، اجعلني منه. وتولني في من توليت، كون الله سبحانه وتعالى تكون يعني ممن تولاه الله ومن حاطه الله ومن ذا، ما في ذلك شيء. وتولني وبارك لي فيما أعطيت، الله أعطاك عافية وأعطاك صحة وأعطاك أولاد وأعطاك مال وأعطاك يعني أشياء كثيرة من نعم الله، تسأل الله يبارك لك فيها، ما هي بس تصير نعم ما فيها فائدة ولا فيها بركة ولا فيها شيء، لا، تسأل الله جل وعلا البركة. فالبركة معناه إن الله يزيدك من هذا الخير ويجعل في هذا الخير الذي أعطاك يجعل فيه الخير والبركة تستفيد منه. وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. الله جل وعلا يقضي كل شيء، وقضاه جل وعلا كله خير، حتى ولو كان صورة الصورة شر لكنه خير، لأن الله جل وعلا يفعل الخير. ولهذا بالحديث الأثر: والشر ليس إليك، الشر ليس، لكن هو يعني أن تسأل الله سبحانه وتعالى إن الله جل وعلا إنه يقيك شر ما قضى، يعني هو يكون شر. فالله جل وعلا مثلا ينزل المطر وينزل الغيث الكثير يضر ناس وينفع ناس، تجي الشمس تضر ناس وتنفع ناس وكذا، يعني عوامل الكون هذه كلها يصير هي كلها من عند الله، لكن يصير فيها ضرر على أحد. فأن تسأل الله جل وعلا إن الله سبحانه وتعالى يقيك شر ما قضى شر ما قضى. أين وقني شر ما قضيت. أين إنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني تحكم وتدبر وكذا ولا حد يرد أمرك، أمرك ما حد يرد، ما أمرت به وما قضيته وما أنزلته ما حد لا راد لأمرك. أين تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، يوم أنك قلت أنت تقول أنت وتولني في من توليت، تقول إنه لا يذل من واليت، ألي أنت تولاه وتحوطه ما يصير ذلي، عزيز يصير عزيز إذا كنت أنت المتولي لي وأنت الذي. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ألي أنت عاديت لا ينتصر ولا يفوز ولا يقوى ولا شيء، ما أحد يقاوم الله جل وعلا في أوامره. أين ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، يعني كثر خيرك وكثر فضلك وتعاليت على جدك وما أعلاك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعنى ألتجي، قل أعوذ برب الفلق يعني ألتجئ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس يعني ألتجئ وأعتصم برب الناس وبرب الفلق. فالداعي يقول اللهم إني أعوذ أعوذ ألتجئ وأعتصم بإيش؟ برضاك. من إيش؟ من سخطك. فالله جل وعلا يرضى ويسخط، ورضاه هذا يحل فيها البركات ويحل فيها الخير، وسخطه يحل فيها العذاب. فأن تعود من صفة إلى صفة، هي كلها صفات لله، كلها صفات لله والله جل وعلا. فأنت بنفسك تستعيذ بالله بصفة الرضا عن صفة السخط، عن صفة السخط تجيري، أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. الله سبحانه وجعل عفو ويعاقب، فأن تلتجئ إلى الله أنه جل وعلا يعفو عنك وذا، وأنه ينجيك إيش من سخطك. وبك منك، أنت مالك لكل شيء، فأعوذ بك وألتجئ إليك منك من يعني من سخطك ومن عذابك. لا أحصي ثناء عليك، عاد الإنسان عاد ما عنده المسكين، الإنسان يعني قدرته محدودة معلوماته قليلة، فكأنه لما دعا قال يا ربي أنا ما عندي دعاء أكثر من كذا، ولا عندي يعني توجه إليك أكثر من هذا، فلا لا أحصي ثناء، لا أحيط ولا أطيق أني أثني عليك بأكثر من هذا، أنت تراني وتعلم حالي. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت اللي تثني على نفسك وأنت اللي تعرف قدر نفسك جل وعلا كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد، في الحديث أن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء معلق لا يرفع ولا يجاب ولا يستجاب حتى يختمه الداعي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا دعا، من أدب الدعاء أن الإنسان إذا دعا أنه يختم دعاءه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ويمسح وجهه بيديه، هذا مسح الوجه بيدين هذا ورد في حديثين ما يعني قويات، بعض العلماء أخذ بهن وبعض العلماء ما أخذ فيهن. عادة إن الأعمار الصالحة، الأعمار الصالحة أنها يعني يستدل عليها أو يعمل بها بالأحاديث، وإن كانت الأحاديث ما هي قوية ولا هي صحيحة. يقول ففي حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الداعي إذا انتهى من الدعاء مسح وجهه بيديه كذا مسح، وكان يستحضر في هذه الحال لأنه ماد باسط يديه، بسط اليد هذا يعني هذا متواتر، ورد فيه أكثر من 60 حديث. بسط اليدين هذا أمر متواتر، وتواتره معنوي ما هو لفظي، معنى معنوي يعني إنه ورد في الاستسقاء وورد في القنوت وورد في كذا، يعني ورد في حالات. فهو تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أثناء الدعاء أنه يبسط يديه، يمد يديه ويبسط، وأن الله سبحانه وتعالى حي، إن لا يرفع العبد يديه إلى ربه فيردهما صفرة يعني خاليات من العطاء. هذه كلها حديث، تقريبا 60 حديث كلها وردت في أن الإنسان عند الدعاء يبسط يديه. لكن هذا يسمونه تواتر معنوي. إيش معنى معنوي؟ معنى إنه ما ورد في قضية واحد، يعني ما تواتر إن النبي يرفع يديه أثناء القنوت، ما تواتر إن النبي يرفع يديه أثناء الاستسقاء، ما تواتر إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على قوم أو دعا لقوم. ثبتت هذه الأشياء لكن عن طريق التواتر لا، ما ترى التواتر معناه تواتر الشيء، هذا يفيد العلم اليقيني، هذا معنى التواتر، العلم اليقيني. تواتر الشيء إنه إما يكون تواتر لفظي، وهذا ما وجدوا له مثال إلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يمكن فيها حديث أخر لكن هذا منه، هذا تواتر لفظي. الحديث هذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلفظ، هذا يسمى تواتر له. التواتر المعنوي مثل ما ذكرنا حنا، مثلا خروج المهدي في آخر الزمان، ما في حديث بالصحيحين إن المهدي يخرج آخر الزمان، لكن في أحاديث بالسنن كثيرة بلغت مبلغا كبير دلت في تواترها على أن المهدي أنه يخرج في آخر الزمان. ومن هذا جعله العلماء من العقائد، جعله خروج المهدي في آخر الزمان من العقائد، لأن الأحاديث تواترت فيه، جعله عقيدة. معنى عقيدة يعني أنه أمر ثابت ما بذلك. ومن ذلك المسح على الخفين، ما في حديث أن النبي مسح يعني حديث واحد، لكنه تواتر، تواتر النبي نقل بعدة أحاديث أن النبي يمسح على خفين. مثل هذا هنا حديث إيش؟ حديث القنوت هذا أيضا تواتر، لكن ما هو تواتر له. يمثل هذا مثلا الآن، مثلا حاتم الطائي هذا كل يعرف أنه إنسان كريم، أنه إنسان كريم وسخي، لأنه تواتر، وله تواتر لفظي، تواتر معنوي، يعني ما في قضية واحدة تواترت عن حاتم أنه إيش؟ أنه كريم، لكن تواتر من طرق ثانية. لقريت ترجمته أو قريت مثلا كتب الأدب، وجدت أن حاتم الطائي أنه أعطى فلان وأضاف فلان وساعد فلان وكذا، وتواترت النقول حتى صار إيش؟ أن حاتم الطائي تواتر أنه كريم. شجاعة خالد بن الوليد مثلا تواتر يعني عرف، ما هو من يعني عن طريق واحد، لكن عرف انه مثلا انه شجاع شيء متواتر. هذا يسمونه تواتر ايش؟ تواتر معنوي، التواتر معنوي. فرفع اليدين هذا التواتر، تواتر المعنوي هذه. طيب مسح الوجه بعد الدعاء، إن الإنسان يمسح وجهه، هذا ورد. ابن تيمية يضعف هذا الحديث، يقول إنه ما صح يعني. وابن حجر يقول حسن، يقول لا كل واحد منهم حسن، وابن حجر إمام بالحديث، فما في مانع إن الإنسان يعني يأخذ بهذا القول مدام فيه حديث ومصحينه أئمة الحديث، أنه يعني جيد. قالوا إنه ينبغي للإنسان إذا منه مسح وجهه بيده إذا أخذ بهذا القول أنه يستحضر إن الله أعطاه إن الله أعطاه ما سأل، وإنه يفرغه على نفسه هذا يعني إذا فإنسان أخذ الإنسان بهذا أو بهذا ما في حرج، ما في ما على الإنسان. قال ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعاء هنا وخارج الصلاة، يعني حتى يعني هل بالوتر وبغير الوتر. ويقول إمام اللهم اهدنا بصيغة الجمع إلى آخره، يعني إذا كان أن تقول اللهم اهدني إذا كنت وحدك، لكن إذا كان الإنسان يصلي في جماعة قال اللهم اهدنا، اللهم اهدنا بمن هديت، لأنك إذا قلت آمين خلف الإمام كأنك تقول اللهم اهدنا. ولهذا جاء في الآية شعطنا مصحف جاء في الآية الله أنكم عجيبون جاء في الآية أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا أجيبت دعوتكما. هارون ما دعا، هارون يؤمن بس، هارون يؤمن